الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. المحظورات بمعنى الممنوعات، الشيء المحظور هو الممنوع، كما جاء في القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، يعني تبيح الممنوعات. وهذه المحظورات هي مباحة، مباحة لأنها من الأشياء التي الله سبحانه وتعالى أباحها، وربما إنه أمر بها، مثل تقليم الأظفار وأخذ الشعور والتنظف إلى آخره. هذه أمور مما من الفطرة، ومما أمر الله تبارك وتعالى به، ولكنها منعت من المحرم فقط. فقال: محظورات الإحرام، يعني ممنوعاته، أضيفت إليه لأنه هو السبب فيها، السبب في المنع هو الإحرام فأضيفت إليه، فقيل محظورات الإحرام ممنوعاته لأنه هو السبب في منعها. والمحظورات هذه يعني منعت من الحاج لأن المحرم، الحاج والمعتمر، ممنوعة من المحرم، سواء كان حجه، سواء كان إحرامه بالحج أو إحرامه بالعمرة أو إحرامه بهما، فهو ممنوع من هذا. والسبب في هذا أن الإحرام عبادة من العبادات، عبادة من العبادات، الإحرام عبادة من أفضل العبادات، وهو عبادة ينبغي أن يكون صاحبها، أن يكون صاحبها متجنبا لجميع ملذات الحياة وترف الحياة، وأن يكون في غاية التذلل والتعبد والتنسك، وأن يكون في غاية البساطة إلى الله تبارك وتعالى. منعت هذه الأشياء لأن هذه الأشياء أشياء ترفيهية، أشياء ترفيهية وأشياء زينة، والمحرم في حالة إحرامه بعيد عن هذه الأمور، فتقليم الأظفار وأخذ الشعور وتعديلها هذا يعني من مظاهر الحسن، من مظاهر يعني النظاف الجمال، كذلك الطيب، الطيب أيضا من الترفه ومن تحسين الحال، وكذلك لبس المخيط للرجل وتغطية الرأس، هذه كلها أمور جمالية وأمور تحسينية، يعني تنافي حالة الإحرام. المحرم مقبل على الله جل وعلا في هذا الإحرام ومتوجه إليه، فلا ينبغي أن يكون مشغولا بهذه الأمور، لا، ينبغي له أن يكون في غاية ما يكون من البساطة، وفي غاية ما يكون من البعد عن الترفه والتجمل، يكون بعيدا عن هذا. من هذا صارت هذه الأمور محرمة عليه. وأيضا هذا اللباس البسيط هذا فيه إشعار بالوحدة بين المسلمين، لأنهم إذا كانوا في لباس واحد، الشرقي مع الغربي والشمالي مع جميع من في المعمورة، كل مسلم في لباس واحد، هذا مما يسبب تأليف القلوب ومما يسبب التقارب، بخلاف إذا كل واحد له زي وكل واحد له لباس وكل واحد له هيئة، هذا في تباعد. لكن اللباس الواحد هذا يشعر بالوحدة ويشعر بالقرب ويشعر بالإلفة بين المسلمين. وما كان هذا الحج أن يجتمعوا في مكان واحد وفي زمن واحد، وإلا الله سبحانه وتعالى قادر أنه يجعل الحج مثل العمرة، من أراد أن يحج فليحج في أي شهر يكون وفي أي وقت يكون. لكن حرصا على وحدة المسلمين واجتماع المسلمين وتآلفهم وتقاربهم واتحادهم، أنهم جمعوا في زمن واحد في مكان واحد، أيضا الزي واحد واللباس واحد، حتى تكون الإلفة التامة والتقارب تام بين المسلمين. من هذا أن المحرم يعني يكون كأخيه في كل شيء، وأن يبتعد عن مظاهر الزينة وعن مظاهر الجمال وعن مظاهر الحسن، يكون في غاية ما يكون من البساطة لأنه متلبس بعبادة جليلة. فقال: باب محظورات الإحرام، يعني الممنوعات هي كلها أمور جائزة وأمور مباحة، وإنما الذي حرمها ومنعها هو التلبس بالإحرام، الدخول في الإحرام. فقال: أي المحرمات بسببه، يعني بسبب الإحرام، وهي المحظورات الإحرام تسعة أمور، منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، محظور على الرجال ومحظور أيضا على النساء، ومنها ما هو خاص بالرجال، وأما النساء فهو غير محظور عليهن، وهو غير محظور عليهن لسبب، وإلا كنا كالرجال. لكن للمحافظة على صيانة المرأة وحشمتها ولباسها يعني الساتر ما صارت كل الرجل، وإلا كان أيضا تلبس ما لبس الرجل. لكن كما قيل يقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان هناك مصلحة بأنها تلبس كما يلبس الرجل هذا فيه مصلحة، لكن فيه مفسدة أكبر من هذا، ويكون تكون عرضة للتكشف أمام الرجال الأجانب، فدرئت هذه المفاسد وابتعدت هذه المصالح لأجل هذا. فقال هي تسعة: أحدها حلق الشعر، وله المراد بها الحلق يعني إزالة الشعر بأي شيء يكون، سواء بالحلق سواء بالنتف سواء يحط عليه مواد، أي يعني المهم إزالة الشعر، هذا من محظورات الإحرام، وهو عام في حق الرجال وفي حق النساء. لا يصح للمحرم من رجل أو امرأة إذا أحرم أن يأخذ من شعره شيء من أي موطن من بدنه، من الرأس ومن الأبط ومن غير ذلك، كل الشعور التي على البدن في الصدر في الرجل ممنوع أخذها. فقال: أحدها حلق الشعر من جميع بدنه، من جميع البدن، لا يصح أنه يأخذ من شعوره شيء بلا عذر. أما إذا كان هناك عذر لأخذ الشعر، مثلا يكون فيه مثلا هوام، وفي يعني فيه جروح فيه قروح يترتب يعني علاجها على أخذ الشعور، لا بأس، لكن على أنه يفدي كما سيأتي إن شاء الله، يأخذ الشعر ولكنه يفدي عن أخذ الشعر إذا كان يترتب على العلاج إزالة الشعر. فقال: حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، ويعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا تحلقوا رؤوسكم إذا أحرمتم حتى يبلغ الهدي مكان زمان حلوله ومكان حلوله وهو يوم النحر. يوم النحر إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أبيح له أخذ الشعور، أبيح له أخذ الشعور. وهذا المحظور الذي هو إزالة الشعور من جميع البدن في الإحرام عام للرجال وللنساء وللأطفال، حتى الأطفال المحرمين لا يصح أن يؤخذ منهم شعور. هذا هو المحظور الأول، وذلك أن إزالة الشعر فيه يعني ترفه وفيه تجميل، تجميل وكذا، منع منه، منع منه المحرم. قال الثاني تقليم الأظافر سواء كانت اليدين أو سواء كانت الرجلين، وهذا أيضا عام للرجال وللنساء، فالمحرم والمحرمة لا يأخذ منهم، لا يقلم أحد منهم ظفره ولا يقصه ولا يزيل. قال قصه من يد أو رجل بلا عذر، إن كان في عذر يعني فيه جرح في الشيء لا بأس. فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية. يعني لو نبت بعيون الشعر آذته هذه الشعر يزيله بلا فدية ولا إثم، لأن هذا يعتبر أنه شعر متعدي، هذا شعر ما نبت في مكانه وأيضا حصل منه ضرر، فمثل هذا يعني يعتبر كأنه صائل أو كأنه يعني حيوان أو مفترس، صائل هذا يزال بلا عذر بلا فدية. قال فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره، كسر ظفره وسقط منه شيء فليس عليه شيء. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا. شوف كيف الفرق بين هذا والفرق بين هذا، يعني شعر نبت في غير محل بالعين أزلناه ولا نفدي، لكن نبت مثلا في رأسه مثلا جروح وقروح اضطرنه أنه يزيل الشعر لأجل يعالج هذه القروح والجروح، هنا يفدي وهناك لا يفدي. ليش؟ قال والله في الأول الشعر معتدي، معتد على الإنسان، والمعتدي يزال يكافح ويزال. أما هذا فهو ما جاء من الشعر شيء، الشعر باقي بحاله، وإنما المرض جاء في غير الشعور، من غير الشعور، وأنت بتزيل الشعور من شان المرض الذي تحته، إذن هن ما جاء منه شيء، فأنت إذا أزلته نبيح لك إزالته، ولكن عليك الفدي لأنه ما جاء من الشعر شيء. الشعر جاء إما من كثرة الهوام، وهذا يعني القمل والأشياء التي تنبت، أو جاء من جروح تحت الشعور، فهنا تزيله ويسقط عنك الإثم ولكن عليك الفدي. كما في قصة كعب بن عجرة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ما كنت أظن أن الوجع وصل بك إلى هذه الحال. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أتجد شاه؟ فأمره أنه يزيل شعره وينظف رأسه ويعالجه، ولكنه إما أن يذبح شاه، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام كما سيأتينا إن شاء الله في فدية الأذى. قال ومن وإن حصل الأذى بقرح أو قمل أو نحوه فأزال شعره لذلك فدا. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا. يعني إنسان جاء وعبث برأسه وصار يحلق وسكت وخلاه يفدي، لأنه هو لأنه ما منع هذا الذي يعبث برأسه، أو أمر إنسان يحلق رأسه ويفدي، ما هو لازم أنه هو الذي يتولى الحلاقة، لا تولاه هو أو تولاها غيره. فإذا حلق من دون يعني أذى ومن دون مرض فهذا عليها الإثم وعليها أيضا الفدية لأن هذا محظور من محظورات الإحرام. ويباح للمحرم غسل رأسه بسدر أو إشنان أو غير ذلك، يجوز ولو سقط منه شيء ما عليه، لو سقط منه يعني شرح شعره بالمشط أو المرأة شرحت شعرها بالمشط واغتسل وحركه بيديه ثم تساقط شعر مستعد للسقوط ما يفدي ما يقال وإن كان بفعله. هذا مبني على قاعدة، القاعدة هي أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون. إذا كنت أنت مأذون لك بشيء ثم ترتب عليه شيء، هذا الذي ترتب عليه أنت ما أنت مسؤول عنه ولا مضمون عنه، أنت يباح لك الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأنت مباح لك الغسل. إذن إذا سقط شعر من أثر الغسل هل لأنت مأذون لك فيه؟ ما عليك لا إثم، وإن سقط شعر ما عليك فدي لأنه ترتب على أمر مأذون فيه. إذن جواز الغسل للمحرم سواء كان للتبرد أو سواء كان للنظافة أو لغير ذلك، وإن سقط شعر من تسريح رأسه أو مشطه فهذا ما فيه شيء يجوز. نعم. لا، الأشياء الإنسان ما يغتسل بمواد فيها طيب، إذا كان الصابون مطيب هذا ما يجوز. يأتينا إن شاء الله بالمحظورات أن الطيب ممنوع في الاستعمال وفي الأكل وفي الشرب وفي الاغتسال وفي كل شيء، سيأتي إن شاء الله. فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، يعني إذا أخذت شعرة واحدة متعمدا ذلك عليك طعام مسكين، أخذت شعرتين عليك طعام مسكينين، أخذت ثلاث شعور لا هذا جمع، عليك فدية كاملة، عليك فدية كاملة، إما ذبح شاة وإما إطعام 6 مساكين وإما صيام 3 أيام. قال فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم، يعني فدية أذى، يسمونها فدية الأذى، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فمن حلق أو قلم ظفرا فطعام مسكين، أو ظفرين فطعام مسكينين، أو ثلاثة فعليه دم، أي شاة، أو إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام، هو مخير بين هذا وهذا وهذا. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت الفدية، يعني الإنسان خلل شعره وكذا سقط وما سقط يستحب له أن يفدي، والراجح أنه لا يستحب له ذلك. هذا أثنين من محظورات الإحرام، أخذ الشعور وتقليم الأظافر، وتقدم أنه عام للرجال وللنساء. الثالث خاص بالرجال دون النساء، وهو قال الثالث تغطية رأس الذكر، الرجل أو الطفل إذا كان ذكر تغطية رأسه، هذه المحرم ممنوع. يقول بإجماع أهل العلم، بإجماع العلماء، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدى، يعني فعليه فدية إذا تعمد تغطية رأسه وغطاه فعليه فدية. يقول المؤلف المعتن بملاصق بملاصق أين سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أو لا كقرطاس وطين ونورة وحناء أو عصبه بسيل أو استظل في محمل راكبا أو لا أو لم يلاصقه. يعني أن الإنسان يقول إذا غطى رأسه ولكن بشيء ملاصق، ملاصق يعني مثل الطاقية مثل الغترة مثل العمامة مثل البرنس مثل يعني حق هذه يعني أي شيء حتى ولو كان غير معتاد مثل حط عليه ورق شجر أو لبت عليه طين أو لبت عليه حنة أو أشياء كذا، هذا كله لا يجوز، لا يجوز للمحرم أن يفعل ذلك لأنه ممنوع من تغطية رأسه، ممنوع من تغطية رأسه. لكن لو حمل على رأسه شيء، حمل عفش، حمل فراش، حمل حاجة، ما قصد أنه يغطي رأسه ويستظل بذلك، لا، قصد يحمل الحمل فلا على الشيء. وإن كان قاصد أنه حتى يغطي رأسه عن الشمس أو حتى كذا، هذا لا يجوز، يجب عليه الفدية. لكن إذا حمل عليه شيء بقصد الحمل مو بقصد التغطية فليس عليه شيء. قال فهذا سواء كان الغطاء معتادا كالعمامة، كالعمامة هو البرنس، البرنس هي الكوفية التي تعقد مع القميص مثل لبس المغاربة، البرانس هذه قال له برنس، هذه برانس، يعني مثل كوفية، هذه ممنوعة، أو برنس أو لا كقرطاس، حط قرطاس على ظهر، أو طين لبت طينا على رأسه، أو نوره أو اسمنت أو أي شيء، أو حنة أو عصبه حط عقالا عليه عقال بسير، أو استظل في محمل، استظل في محمل، هذه عاد موضع خلاف، الراجح أنه يجوز. عشان يدخل الخيمة، يدخل المحمل، تكون السيارة غير مكشوفة لها غطاء، هذا كله الصحيح، الصحيح أنه إيش، أنه يجوز له تغطية رأسه بذلك. أو محمل راكبا أولى من يسر. ويحرم ذلك بلا عذر، إن كان بعذر، الإنسان يخشى على رأسه من ضربة الشمس، هو أولا ممنوع من الخروج وقت ضربة الشمس، لا يخرج وقت ضربة الشمس لا يخرج، لكن على فرض أنه إما برد شديد ولا رأسه ما يتحمل أبدا، يغطي رأسه ولكن عليه الفداء، يفدي إذا غطى رأسه خشية المضرة، هذا مباح، سقط عنه الإثم، لكن الفدية ما سقطت عنه، الفدية عليه، أبيح له ذلك لأجل بس من أجل الضرر، أما الفدية فهي باقية. يقول لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت فهو جائز. استظل دخل بالخيمة، قعد تحت شجرة مظلة، تحت جدر فيه ظلال، دخل مثلا يعني مكان مسقف، هذه كلها جائزة ما فيها شيء. هذه ثلاثة أمور من محظورات الإحرام. الأول أخذ الشعور، والثاني تقليب الأظافر، وهذا عام للرجال وللنساء. الثاني تغطية الرأس، وهو خاص بالرجال، المرأة لها أن تغطي رأسها، ولأن الإحرام إحرام المرأة في وجهها، المرأة ممنوعة من تغطية الوجه إلا إذا كان فيه رجال أجانب، إذا كان عندها رجال أجانب يجب عليها أن تغطي رأسها ولو كانت محرمة. أما إذا كانت خالية ما عندها رجال أو عندها رجال من محارمها فيجب عليها أن تكشف وجهها، يجب، لأن إحرامها في وجهها، إحرام المرأة في وجهها لا في رأسها، رأسها لها أنها إيش، أنها تغطيه وأنها تلفه وتعصبه. المحظور الرابع مما هو مختص بالرجال لبس المخيط، لبس المخيط، وإليه أشار بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا، لبس ذكر يعني حتى ولو كان طفل، لو كان طفل أبو سنة وأقل من سنة أحرم به أهله يجب يجنبونه من المخيط والمحيط، مثل يلبسون فنيلة أو يلبسون حفايض، حفايض مثل السراويل، هذه أيضا ممنوعة للصغير للصبي الصغير، لأن حكم حكم الرجال، حكم الصغير المحرم حكم الرجل، يلبس خرقة، يلف عليه خرقة بس يحرم، ولا يجوز أن يلبس، يعني يعمل فيه ما يعمل بالكبير، لا تؤخذ شعوره ولا أظافيره ولا يقرب الطيب ولا شيء أبدا، لأنه في حالة إحرام، وحكم حكم الرجال الكبار. كما إن البنت الصبي الصغيرة الطفلة حكمها حكم النساء، يجوز يغطى وجهها ورأسها، ولكن وجهها لابد ما يكشف، ويجوز أن تلبس المخيط، لكن لا تأخذ أظافيرها ولا شعورها ولا تطيب ولا تغسل بصابون مطيب، ما كل هذا ممنوع. فقال الرابع لبس المخيط، وإليه أشار بقوله وإن لبس ما ذكر ذكر مخيطا فدا، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا الإزار. الرداء المحرم يلبس، يلبس يعني قطعتين من القماش، الأسفل الذي يعقده على أسفل بدنه هذا يسمى إزار، يقولون الناس وزرة، والذي على أعلى البدن يقال له رداء. أما الإزار بخشية أن تنكشف عورته فهو لابس من ربط، إما يحط عليه حزام، ولا يعصب عليه غترة ولا شيء، هذا جاي. الرداء هذا ما هو في حاجة، ما هو في حاجة إنه يربطه، لكن لو ربطه ما في مانع، جايز، الراجح إنه يجوز ربطه، بس إنما هو ما في شيء. ها إلا حط فيه مشبك ما في شيء. يقول الرابع لبس المخيط، وإليه أشار بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا، يعني عليها الفدية، عليها الفدية، وهي شاه أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، هو مخير بين هذا وهذا وهذا. يقول ولا يعقد عليه رداء، الرداء هذا اللي أعلى ما يعقد، لأنه ما هو في حاجة له ولا غير، إلا الإزار، الإزار خشية من الانكشاف ومن أنه يسقط يوثقه يربط، ومنطقة وهميان فيهما نفقة مع حاجة لعقد. المنطقة الحزام الذي يوضع على الإزار على الوسط، يعني اللي يسمونها الناس الكمر، كمر يقولون له كمر، يحطون بها الفلوس أو يحطون بها الساعة أو يحطون فيها المسواك أو يحطون فيها حاجات، هذا يربطونه على الإزار، جايز، هذا جايز. والهميان، الهميان هذا كيس، يعني يسمونه حسكي، اللي يسمونه حسكي، هذا يتوضع فيها يا أنه يتقلده أو أنه يربطه على وسط، كل هذا جاي، كله يجوز، سواء كان منطقة أو هميان فيهما نفقة مع حاجة للعقد، إذا كان في حاجة إلى يعقد. وإن لم يجد نعلين لبس خفين، يعني الواجب على المحرم أنه يلبس نعلين، النعلين السبتية اللي يسمى الشرقية ذي، ما تغطي العرقوب ولا تغطي شيء، لكن لو فرضنا انه عند الإحرام ما وجد شيء، فيجوز انه يلبس خفين، ولو غطى الخف غطى الكعبين يجوز، حاجة ما دام انه ما حصل النعلين يجوز انه يلبس ايش؟ الخفين، ما في شيء. وكذلك يقول: ومن لم يجد ازار لبس سراويل. انسان ما وجد وزره يلفه على اسفله، ما حصل وزره يلبس السروال، ولا عليه فداء، ما عليه فداء حتى يجد السراويل. إذا وجد السراويل، إذا وجد الإزار خلع السراويل. السراويل يعني السروال، هذه لغة أعجمية أتوا بالمفرد بلفظ الجمع، يسمون السراويل وهو واحد. إذا وجد السروال، إذا وجد الإزار يخلع السروال، لأن السروال مخيط أو محيط من سوج النسج على قدر أسفل البدن، فهذا ممنوع، سواء كان فيه خياطه انه خيطه على قدر البدن، على قدر اسفل البدن، او سواء كان ما فيه خياطه من سوج كثير منهن، من سوج النسج على قدر اسفل البدن، هذا كله ممنوع. لكن اذا ما وجد وزره لا يلبس هذا السلوان.